الحمد لله رب العالمين يا رب ارحمنا فانك بنا راحم لا تعذبنا فانت علينا قادر اللهم اشفع عوراتنا ومراعاتنا وفرج كربنا اللهم اشف مرضانا اللهم احفظ موتانا اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا الا غفرته ولا فرقا الا فرجته ولا عيبا الا سترته ولا ليلا الا اسقيته ولا مريضا الا شفيته ولا ميتا الا رحمته ولا سائلا الا اعطيته ولا عاصيا الا هديته ولا غارما الا رددته اللهم انا نسالك الهدى والتقى ونسالك العفاف والغنى وارزقنا قبل الموت توبه وعند الموت شهاده وبعد الموت جنه ونعيما اللهم ارزقنا الحلال وبارك لنا فيه اللهم ارزقنا الحلال وبارك لنا فيه اللهم باعد بيننا وبين الحرام كما باعدت بين المشرق والمغرب واشهد ان لا اله الا الله عرفه العارفون قيل لابي بكر الصديق رضي الله عنه يا ابا بكر لم عرفت ربك فقال ابو بكر عرفت ربي بربي ولولا ربي ما عرفت ربي يا ابا بكر بما عرفت ربك فماذا قال الصديق كيف عرفت ربك كيف عرفت ربك فقال الصديق العجز عن الادراك ادراك والبحث في ذات الله اشراك وهو على ما كان

اهل الارض. شعاع للرضا يطفئ غضب ملوك اهل الارض. ولمحه من غضبك تغلق الروح ولو انغمست في نعيم الدنيا. الهي هب لنا من امرنا رشدا. الهي اجعلنا من عبادك السعد. واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمدا رسول الله نبي بلغ من رحمته بامته. شيء عجيب، اتدرون ماذا يقول عن قلبه العظيم؟ اسمعوا ما قاله الحبيب محمد، قول عجيب وفي عجبه غرابه وفي غرابته عجب. يقول الحبيب: ما يصيب احدكم من شوكة فما دونها الا وجدت الم ذلك في قلبي. شوكة، شوكة تصيب احد المؤمنين فما دونها، فما دونها اينما اقل منها. شوكة فما دونها اذا اصيب بها مؤمن وجد النبي الم ذلك في قلبه الشريف. نفسي لك الفداء يا سيدي يا رسول الله، نفسي لك الفداء يا صاحب الرسالة العظمى. سيدي يا ابا القاسم يا حبيب الله، سعدت بمهزل احمد الاسنان وتعثرت بعبيره الاقوال. والشرك انذر بالنهاية عندما جاء البشير واشرق الايمان. سعدت ببعثة احمد الاسنان وتأثرت بعبيره الاقران. والشرك انذر بالنهاية عندما جاء البشير واشرق الايمان. صلى عليك الله يا وما لاحت على الايق الحمائم. صلى عليك الله يا علم الهدى ما همت النسائم وما لاحت على الايق الحمائم. اما بعد، اما بعد، فيا حماة الاسلام وحراس العقيدة، اليوم ماذا نقول لأوروبا من خلال التلفزيون الهولندي؟ أمرت أفكارا في عقلي، أي هدية أقدم لأوروبا من خلال التلفزيون هولندا؟ فلم أجد هدية أفضل من نبي رحمة. معشر السادة، ان الله تعالى لا بد ان يظهر دينه ولو كره الكافرون. ولقد قال الفيلسوف الايرلندي برنارد شو: لن ياتي اول القرن الحادي والعشرين الا وقد دخلت اوروبا كلها في دين محمد. معشر الاخوة الاعزاء، أيام كان في ديارها رضيعا. أنتقل بحضراتكم الآن من حليمة إلى خديجة لنستمع إلى ماذا قالت خديجة عن رسول الله. شهادة أولى الناس بسماعها هؤلاء الذين لا يعرفون عن نبي الإسلام شيئا. وأصبح الناس الذين يشهدون للإنسان هم الذين يعاشرونه في بيته. فأنا وأنت قد نلتقي ولكن لا يعرف أحدنا عن الآخر أسرار بيته ولا دخيلة مسكنه. فتعالوا إلى سيدة عاشرت رسول الله ربع قرن من الزمان ما قالت له وصف قط. ويوم ماتت هذه السيدة الجليلة بكى الحبيب على فراقها وصاما منه لها وظل يبكي إلى أن نزل الأمين جبريل وقال له يا رسول الله السلام يقولك السلام ويقول لك كما بكاء على خديجة. فخديجة في الجنة في بيت من ذهب لا نصب فيه ولا ذهب وقد بنى الله لها قصرها بين آسية ومريم. تعال تعالوا إلى هذه الصفحة المشرقة المضيئة المتهيئة المتلئة الخياطة بنور الرحمة ونور الخلق. إن الأولى بأوروبا بدلا من أن تدرس فلسفة مركز أو دركين أو فرويد أو غير هؤلاء من المنحلين أن صار فلسفة أولى بأوروبا أن تقف وحشة أمام شخص حبيب الله محمد. لقد كان خارج مركز يقول لا إله والحياة مادة وجاء محمد ليقول لا إله إلا الله. وقال بركاير إن الأخلاق قيد لا معنى له. وجاء الحبيب محمد ليقول إنما بعثت ليتمم مكارم الأخلاق. هذا هو محمد يبني ثم يبني والملاحدة يهدمون والمنحلون يهدمون. فتعالوا تعالوا ماذا قالت عنه خديجة يوم دخل عليها بعدما تم التقاء السماء والأرض وبعدما التقى به كثير الأنبياء وكثير رملاء وحي السماء في غار حراء وعطه الملك وضمه إلى صدره وشحنه بمحاليات السماء. خرج الرسول من الغار إلى بيته يقول لخديجة زملوني زملوني دخروني دخروني. فماذا قال النملة تطوف حول هذا الجبل، وما تأخذ النملة من برات الجبل. أراني عصفورا صغيرا على شاطئ البحر، وماذا يأخذ العصفور في منقاره من بحر خضب ساحر. أراني أمام خديجة رضي الله عنها إنسانا ضعيفا ضئيلا أمام الخلق، أمام الوفاء. زوج يدخل بيته يقول سمنوني سمنوني، تسهروني تسهروني. ماذا تقول له زوجته؟ ان الاجابة يكمن فيها معال ومعال وعظم. ان الاجابة كان يجب ان تقول اذهب الى اي طبيب، ما شأني بك؟ سأغادر بيتك، انك مريض، لا شأن لي بالعيش معك. أتدرون ماذا قالت خديجة الحبيب المصطفى؟ والله لا يخزيك الله ابدا. الله يقول سمنوني، وزوجة تقسم بالله قائلة والله لا يخزيك الله ابدا. وبعد ان تترفع على منصة القضاء وتصدر حكمها عاجلا، تزحم هذا الحكم بست حيثيات. والله لا يخفيك الله ابدا. لماذا؟ اسمعوا هذه الصفحة المشرقة، اسمعوا ماذا قالت العاقلة القريبة الطاهرة الأديبة، اسمعوا ماذا قالت امنا في شأن حبيبنا. قالت والله لا يخزيك الله ابدا. لماذا؟ انك لتصغر الرحم. الله، تصغر الرحم. زوجة تشجع زوجها على صلة ارحامه، اين هذه؟ بحثت عنها في الوجود فلم اجد الا خديجة. زوجة تشجع زوجها ان يصل اقرباءه واهله. الله يعلم ان الزوجة في زماننا هذا لو ترامت الانباء الى سمعها ان زوجها قد مر بامه في طريق، قد مر بها مرورا وجلس عندها ومد يده فيما وسع الله عليه فاعطاها، او اشترى لها ثوب، او مر باخت، او باحد من قوم الحار. لو علمت الزوجة هذا ما قالت له والله لا يخزيك الله ابدا، انما اعدت عدتها وتهيأت للرحيل من البيت حيث لا عود. لو علمت هذا. هذه احوالنا وهذا مجتمعنا. والله جل جلاله في عينيه ينادي في كبرياء وعظمه. ارى الله وارى الرحمن، وقد اشتققت للرحم اسما من اسمي، فمن وصلها وصلت، ومن قطعها قطعت. سؤالا. وقال له يا رب اريد ان اعرف رفيقي في جنة من هو. فاوحى الله اليه يا موسى اول رجل يمر عليك من هذا الطريق سيكون رفيقك في الجنة. ووقف موسى ينتظر مرة فمر به رجل وحيا موسى وسمعه موسى وهو لا يعرف انه كليم الله موسى. وظل موسى يمشي وراءه حتى دخل الرجل بيتا وبالبيت امرأة عجوز مقعدة ويرى الرجل يخرج من جيبه ورقة بها لحم واخذ ينضج لها اللحم ويضعه في فمها الى ان اكلت وشبعت ثم قام فاحضر لها الماء فغسلت يديها ووجهها وفركها الرجل مودعا. فقال له موسى خذ يا اخي من هذه؟ قال له انها امي. قال له الا تذكر الله لك؟ قال له يا اخي كلما اطعمتها طعاما او سقيتها ماء دعت الله لي بدعوه واحده لا تغيرها. قال له موسى وما تلك الدعوه؟ قال له الرجل تدعو لي دائما فتقول اللهم اجعل ابني مع موسى في عمران في الجنه. اجعلني مع موسى بن عمران في الجنة. في الجنة لا اله الا الله انت الملك. انت الملك. انت مالك الملك. وانت ملك الملوك. يوم تموت الام. يوم تموت امك ابن ادم. تحمل السماء حامه الطوارئ. وينادي عليك ملك من قبل الله تعالى. ويقول يا ابن التي كنا نكرمك لأجلها فاعمل صالحا نكرمك لأجله. يا ابن آدم. يا ابن آدم. يا ابن آدم. ما نحن التي كنا نكرمك لأجلها. ماذا؟ ماذا؟ وكل ذي غيبة يؤوب وغائب الموت لا يؤوب. ماذا؟ ماذا التي قطعتها وحرمتها؟ ماذا التي كذبتها وصدقت زوجتك؟ ماتت التي كنا نكرمك لأجلها فاعمل صالحا نكرمك لأجلها. هذا هو دين محمد وتلك تعاليمه. الجنة تحت أقدام الأمهات. اجعل ابني مع موسى بن عمران في الجنة. فقال له موسى يا هذا ابشر. فقد استجاب الله دعاءها وانا موسى بن شالعه. لم يكن عند لسانه الشلل، لا، لم يكن ان فقد علقمة النطق، لا، لم يكن ان اصيب علقمة بالغيبوبة، لا، انما سال الرسول سؤالا واحدا، هل ام علقمة ما تسال على قيد الحياة؟ قالوا يا رسول الله انها على قيد الحياة. قال احضروها، احضروها، اسمعوا الى الطبيب المعالج سيد القلب، الرجل الذي قال فيه مولاه وما ارسلناك الا رحمة للعالمين، وقال فيه خالقه وانك لعلى خلق عظيم. احضروا ام علقمة، احضروها. فحضر فقال لها يا ام علقمة كيف كان حال علقمة معك؟ قالت يا رسول الله كان يصدق زوجته ويكذبني. أعرفتم الذي منع لسانه وحبسه عن النطق؟ الشهادة. رغم قلب أمه عليه. وما من إنسان يحق أمه إلا ويبتلى بزوجة تشيبه قبل المشيب. وما إنسان يحق أباه ويصيب زوجته إلا صوت الله عليه ولدا من صعبه يعذبه العذاب الأليم عند كبره. البر لا يبلى، البر لا يبلى، الذنب لا ينسى، الديان لا يموت، الديان لا يموت، الديان لا يموت. اعمل ما شئت، اعمل ما شئت كما تدين تدار. تمركم ابناؤكم وعفوا تعفى نساؤكم. حديث مصطفى، كلام الرسول. تمركم ابناؤكم، كان ناصر ابو ابراهيم كافرا، ومع ذلك ظل ابراهيم بألم يدعوه الى الله، يا ابت، يا ابت لا تعبد الشيطان ان الشيطان كان للرحمن عصيا. يا ابت اني اخاف ان يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. يا ابت، وتأمل معي، أخاف أن يمسك، مش أن يعذبك الرحمن، أن يمسك، مجرد المزاج، أخاف عليك منه، مجرد مزاج الله، وأبوه كافر. ولما أراد أن يقول له إنك جاهل يا أبتي، لم يرضى ان يقولها بصراحة، ورأى فيها اساءة ادب. اتدرون ماذا قال له؟ يا ابتي اني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني اهدك صراطا سويا. يا ادب القرآن، يا ادب الانبياء، السلام يقرئك السلام ويقول لك بلغ

ولم يوجد الا امراه بجانبه فان الاسلام يقول ايه؟ انما يمني توهم بعد قطعة من القماش على يدك ثم مسيها في التراب وانفضيها وامسحي وجهه وامسحي له كفيه ولا تمضي بيدك من غير حال ولا حاجز لانه يحرم عليك ان تمسي جلد الميت. واذا ماتت امراه ولم نجد امراه تغسلها ولم يكن هناك الا رجل فعليه ان يلممها بيده تضع قطعه من القماش على يده ويمسها بالتراب ثم يمشي بها على وجه الميته وعلى يديها. لماذا؟ لان هذا الجسمان له منزلته عند الله وله مكانته. لماذا نكفنه بعد تغسيله؟ لماذا نكفن الميت؟ اذا كان رجلا يكفن في ثلاثه اشهر واذا كان امراه تكفن في خمسه اشهر واذا دخل احد المسلمين ولم يغسل ولم يكفن فالله تعالى سيحاسب المسلمين جميعا يوم القيامه على هذا الرجل الواحد. لماذا؟ ان الرسول عليه الصلاه والسلام راى رجلا في المقابر اسند ظهره الى قبر. رجل جلس في المقابر واسند ظهره الى قبر فقال له الرسول واظبا قم فقد اذيت صاحب هذا القبر. قال الحبيب عليه الصلاة والسلام لا تجلسوا على المقابر حتى لا تؤذوا الموت. والرسول وهو يمر ذات يوم في المقابر وجد قبرا جديدا فسأل قبر من هذا؟ قالوا انه قبر ام محجن التي كانت تنصف مسجدك يا رسول الله. فقال الرسول متى ماتت؟ قالوا ماتت بعد الصبح. قال الرسول لم لم تؤذنوني؟ لم لم تعلموني بموتها؟ قالوا يا رسول الله كان الوقت شديد الحر وخفنا عليك من شده الحر. قال لماذا لم تعلموني حتى اصلي عليها؟ الا تعلمون ان من مات فصليت عليه كانت صلاتي شفاعة له في الاخره. وقام الرسول امام قبرها فصلى عليها صلاة الجنازة. لما فاتته الصلاة قبل دفنها صلى عليها بعد دفنها صلاة الجنازة. وبعدما فرغ من الصلاة على قبرها سألها وقال يا ام محجن اي الاعمال وجدت خيرا؟ اسمع يا بني يا صاحب السؤال. المقابر اسرار ظاهرها الاحجار والتراب وداخلها الثواب والعذاب. يا ام محجن اي الاعمال وجدت خيرا؟ ثم انصف النبي والصحابه قليلا فقد انكسر بالحجب واصبح الارسال ياتي من العالم الاخر. ونظر الرسول الى اصحابه وقال لهم والله لقد اجابتني على سؤالي وقالت لي لم اجد هنا افضل من تنظيف المساجد عند الله. وبعد قليل يخرج من قبرها ليحفظها بعورتها الحادثون. من منا يرضى؟ من منا يرضى؟ من منا يرضى ان تخرج جثته من قبره ليعبث بها طلبة الطب؟ والله الذي لا اله غيره اخبرني احد الطلبة بانهم جاءوا بجثمان لرجل عجوز ميت كانت اسنانه مكسرة. وهكذا كرامة الميت دفنه واحترامه، ولا يجوز ان ينقل منه شيئا ابدا. لا يجوز نقل الميت من مكان الى مكان الا اذا صار البحر على المقابر، الا اذا كان هناك ريح يلمس المقابر. فينقل الميت من قبر الى قبر، لا ينقل من قبر الى مشرحة، الى برميل، نحول سؤال القبر الى سؤال البرميل، الى سؤال البرميل، يأتيه مرتبة البرميل، ما هذا؟ الى اي حد وصلنا؟ لا مال على نسائنا ولا على انفسنا. والله الذي لا اله غيره انا من يومها ما زلت في حياتي. لقد بنيت قبرا في القاهره وبدات الان اغير فكري، بدات الان اغير مكان الدفن، لانه لا امان علينا بعد موتنا. لا امان علينا بعد موتنا. حسب الفقير على كسل يلف به حتى على الموت لا يخلو من الحسد. الى اين نذهب؟ انا لله وانا اليه راجعون. انا لله وانا اليه راجعون. ايها السادة الاعزاء، اني داعي سامنه. اللهم فرج كرامنا واستر عيوبنا واغفر ذنوبنا وتولى امرنا واحسن خلاصنا وفك اسرنا وارحم ضعفنا وبلغنا مما يرضيك امالنا. اقسم بالصلاة والسلام على سيدي وحبيبي ونور قلبي محمد بن القلوب ودوائها وعافية الابدان وشفائها ونور الابصار وضيائها، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. واخر الصلاة. وحد الله يا رجال، لا اله الا الله. وسمى الصلاة على حبيب الله محمد. محمد رسول الله. والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم. تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. فيما هم في وجوههم من اثر السجود ذلك مثلهم في التوراة. ثم ارسل على الحبيب النبي عليه الصلاة والسلام. محمد رسول الله والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم. تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. المهم انك تاخد بالك من قوله تعالى تراهم ركعا سجدا، يعني اين رباهم سيدنا رسول الله؟ اين رباهم؟ لم يربهم في حزب وطني ولا حزب مصر ولا كتنوا ولا اتحاد اشتراكي، انما رباهم في المساجد واحد واحد. قلت لك من كلمة تراهم ركعا سجدا، رباهم فين النبي؟ في المساجد، والمساجد هي اللي حلت جميع مشاكل العباد. ولذلك اسمع معايا، الناس في مساجدهم والله في قضاء حوائجهم. الناس في مساجدهم والله في قضاء حوائجهم. اسمع مولانا جل جلاله بيقول في الحديث القدسي، لولا الصبر بيقول ايه تاني بعد ما توحد الله بره؟ بيقول ايه في الحديث القدسي تاني؟ ربنا بيقول اني لا هم باهل وارض عذابه. فاذا نظرت الى عمار المساجد والمستغفرين بالاسحار فرحت العذاب عنهم. المستغفرين بالاسحار اللي هم قبل الفجر بثلاث ساعات قاعدين يقولوا يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، وعمار المساجد لان ربنا هيسال يوم القيامه سؤال هيقول اين جيراني؟ وحد الباقي ولا اله الا الله يوم القيامه ربنا هيقول اين جيراني؟ فتقول الملائكة ومن في الذي ينبغي ان يشاورك يا رب العزة؟ مين السعيد اللي هيسعد في جوارك يا رب؟ انت عارف جيران ربنا مين؟ اين عمار المساجد وقراء القرآن؟ انظر جواب ربنا. ها؟ الواحد يقول لك مين اللي هيقبل على جوار ربنا؟ ده عايز واحد يكون عنده عزة. لا، ربنا ما عندوش غير وعزة. ربنا عايز الناس الغلابة اللي هم بيقعدوا في المساجد واللي هم بيقرأوا القرآن، دول جيران الله يوم القيامة. ولذلك شوف النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ثلاثة يضحك الله لهم يوم القيامة ويستبشر به. ثلاثة يضحك الله لهم يوم القيامة ويستبشر به. هم من الثلاثة يا حبيب الله؟ اسمع لعل الله ان يجعلنا منهم. يا رب. اول واحد رجل له فراش لين وزوجة حسنة يقوم من الليل فيصلي. يا سلام. قلت لك الاولان واحد عنده السرير متوسط ومرتبتين وزكيات ومخدات وملاية اطلس واخر عصر يشوف مراته قبل الفجر راح فوق راح يصلي. الدنيا برد. ابدا. البرد مع الله يهود. بس خد بالك هيحصل لك حاجة وانت راح بالوقت. الشيطان مش هيسيبك تروح كده على طول يجي لك وانت ماشي يقول لك ايه؟ انت اظن يا اخي جحت ما تفوت على المطبخ وانت ماشي قبل ما تتوضا تشوف الملابس كنت جايبها لك حته لحمه ولا قرص مرقه ولا تشوف كده شويه بطاطس مرميين. قوي نفسك يا اخي تطور على عباده الله. المهم انك انت هتسيب الحنفيه وتسيبنا تاخر على المطبخ. عمال ما تعبت وتعبت تقول لقيتك ايه؟ لقلوب مالهاش لا بالعافيه ولا في طريق ولا بتاع، لان الحلم بتبص بقى عن وظيفه الحمد لله. اول باول. فعمال ما تجيب النوم وتدور على الامور يقول الفجر على الصلاه خير من النوم. يبقى لا هم في ليل ولا هم في نهار. مش بضحك عليك. تاخد بالك من حجاج. انت قايم تصلي بالليل لا ينفع على بكر ولا الصبح. وحد الله لا اله الا الله. طيب له فراش الليل وله زوجة حسنة يقوم من الليل فيصلي. انت عارف ساعة الانسان ما يسيب النوم ويقوم يصلي. انت عارف ربنا بيعمل ايه في السماء؟ بيجمع الملائكة ويقول لهم يا ملائكة انظروا الى عبدي هذا له فراش الليل وامرأة حسنة يقوم من اجلي فيصلي. يا سلام. بيباهي بيك مين؟ ده بيباهي بيك ملائكة السماء. ولاحظ يا اخويا ان انت عليك ورديتين من الملائكة. وردية تمسك مع العصر لغاية الفجر وتسلم. وردية تستلم من الفجر لغاية العصر وتسلم. يعني اعمل حسابك الفجر والعصر ما يفتحش الجماعه ابدا، لان الوسيله اللي بتصلي ربنا بيسالها كيف تركت عبادي؟ وحد الله ولا اله الا الله. ربنا بيسال الوسيله اللي طلعت، اما انتوا ستة الفجر بيعملوا ايه؟ والله اذا كانوا عايزين بعد العبوا طاوله زي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم مر على ناس يلعبون الشطرنج، ناس عاملين يلبسوا يلعبوا شطرنج. انت عارف النبي قال عنهم ايه؟ قال ثلاث كلمات: ايد عاصيه وقلوب لاهيه والسنه لاهيه. يا سلام، ايوه بالثاني يا عم، بس سمعي الصلاه على حبيب النبي. مش الكلام النبي، ما حتى لو رحت الفلاحين تلاقيهم عاملين على المصطبه حاجه اسمها السيجه، عاملين يلعبوا السيجه على المصطبه. بعد ما خلص السيجه تكون القصه المعصر اتنمر. وهكذا العيشه اللي احنا عايشينها. والنبي بيقول ايه؟ ما من ساعه انطبعها على ابن ادم لم يدخل الله فيها الا نزم عليها يوم القيامه. والله والله ده النبي بيقول اذا مر احدكم بالمقابر وقال لا اله الا الله رد عليه الاموات قائمين: يا عبد الله والله لو علمت فضلها ما غفلت عنها. لا اله الا الله. يبقى اللاعبين يلعبوا الطاولة ويلعبوا الشطرنج ويلعبوا الكوتشينة واضرب كيف وانزل في الولد. يا رجل يا شايف حرام عليك، حرام عليك. النبي قال ايد عاصلة السنة لاهية قلوب لاهية. سيدنا علي شايف على ناس عمالين يلعبوا الشطرنج والحصان والملك والطاقية. انت عارف سيدنا علي قال لهم ايه؟ قال لهم ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون. يا اخي روح ريح دماغك شوي. فربنا بيباهي العبد اللي عايز مني يصلي ركعتين. ربنا بيقول للملائكه شوفوا اللي عايز يصلي وسايب النوم وعايز يصلي. ولذلك شوف النبي يقول ايه؟ النبي يقول رحم الله امرا قام من الليل فصلى وايقظ زوجته فان ابت نضح وجهها بالماء. يوم يصلي وعشان يصلي مع امراته يروح يلاقي امراته نايمه يقوم يقوم او يقلب صلي تقول له ابعد عني. العربيه اللي بتغني بتقول له انا ليش دعوه بيا لما تسال هيضحك. فيجي بقى بلد ايده ميه ويمس على وشها شويه ميه كده عشان يقوم يصلي معاها بالليل. ورحم الله امراه قامت من الليل لتصلي وايقظت زوجها فان ابى نضحت في وشه الماء. انما هم بيصلوا الصلب لما هيقوموا الليل. ده الواحدة بتقول لها صلي تقول لك انا حامل لما اضع، وضع تقول لك لما الواد ينفطر، الواد انفطر يقول لك لما الواد يمشي، الواد مشى تقول لها صلي تقول له ده في حمل تاني.